أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بنتكلم عن شخصية جديدة من شخصيات الصحابة. الشخصية دي يضرب بها المثل في الثبات على الحق والبحث عن الحق والتمسك بالحق. شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها أن الجنة تشتاق إليها. اللي احنا عارفينه ان احنا اللي بنشتاق للجنة، لا لا لا، الشخصية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هي شخصية الجنة هي اللي بتشتاق لها. تعالوا بدون مقدمات نخش في صلب موضوعنا النهاردة. احنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن الصحابي الكريم الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه. وسلمان الفارسي فضائله كثيرة، ولكن زي ما اتفقت معاكم علشان نتكلم عن سيرة الصحابي احنا محتاجين 3-4 ايام، ولكن احنا بناخد ملمح من القصة. سلمان الفارسي رضي الله عنه فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى 3: سلمان والمقداد والمقداد وعلي. الجنة بتشتاق للثلاثة دول. سلمان رضي الله عنه تبوأ من النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة جدا، لدرجة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت. سلمان فارسي من بلاد فارس، ولكن في الحقيقة سلمان منا أهل البيت. النبي أنزله منزلة إن واحد من آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه في يوم النبي صلى الله عليه وسلم قاعد هو والصحابة، فبيقول لهم كلمة جميلة قوي، بيقول لهم لو كان الدين عند الثريا، لو كان دين ربنا سبحانه وتعالى في نجم من أعلى نجوم السماء لناله رجال من فارس منهم هذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على قدم سلمان رضي الله عنه. دين ربنا سبحانه وتعالى لو كان في مكان بعيد زي أبعد نجم في السماء، الشخصية اللي زي شخصية سلمان لن يهدأ له بال حتى يصل إلى دين الله عز وجل. وهو ده الملمح الأساسي في شخصية سيدنا سلمان رضي الله عنه، الصبر حتى الوصول للحق، الصبر على الطاعة. شوفوا سلمان رضي الله عنه كان من بلاد فارس، كان من أصفهان في إيران. الآن أنا هبدأ أقول لكم بعض الأماكن كده علشان بس نبقى عارفين هو مشى ازاي وراح فين وجا منين. سلمان رضي الله عنه كان أبوه سيد أهل بلدته، يعني البلد اللي فيها سلمان كان أبوه سيدهم علما ومالا. أبوه حد ثري جدا، غني جدا، وكان أكبر رجل دين في البلد، وكان أكبر رجل دين في البلد، وكان يحب سلمان حبا شديدا، وكان يعد أنه يتولى أنه هو القيادة من بعده، يبقى هو رجل الدين رقم واحد في البلد، ويكون هو برضو صاحب الأموال. وبدأ سلمان رضي الله عنه يترقى في ديانته، وكان يعبد النار، حتى أصبح أنه الدهقان الأكبر لبلدته، هو اللي بيوقد النار داخل المعبد، وده مقام كبير قوي عنده. وسلمان رضي الله عنه هو من جواه مش مقتنع، نار أنا اللي أوقدها؟ هي دي النار اللي أنا بعبدها؟ مش ماشية. حتى مر عليه مجموعة من التجار النصارى فوجدهم يعبدون الله ويصلون ويصومون، فأعجب جدا سلمان بدينهم، فجلس معهم وأخذ يحدثهم ويتكلم معهم حتى اعتقد إن الدين ده هو ده الدين الصحيح. ولما علم أبوه بذلك قيده في السلاسل، أيده أيديه ورجليه علشان لا يترك هذا الدين اللي هو دين عبادة النار. إلا إن سلمان رضي الله عنه استغل غفلة من أبيه وهرب مع هؤلاء النصارى الذين كانوا في أصبهان بإيران في هذا الزمان، وخرج معهم قال لهم أنا عايزكم تدلوني على أعلم أهل دينكم. قالوا له أعلم أهل ديننا بالشام، فذهب من أصفهان اللي هي في إيران حاليا مشيا على الأقدام لحد ما وصل إلى بلاد الشام في فلسطين واستقر هناك مع رجل دين. وكان هذا الرجل الدين رجل يتاجر بالدين ويأخذ أموال الناس ولا ينفقها. ثم إنه مات هذا الرجل وجاء من بعده رجل دين آخر، رجل الدين ده على دين وعبادة وطاعة وصلاة. فلما حضرته الوفاة قال له أوصني بأعلم أهل الأرض بدينكم هذا. فقال إنه لم يبق بالأرض أحد على مثل ديني إلا بالموصل. الموصل فين؟ في العراق. خدوا لكم من الخريطة، الراجل انتقل الآن من إيران إلى الشام ومن الشام إلى العراق مشي. أنا عايز أوصل للحق. فاستقر مع هذا الرجل في بلاد الموصل في بلاد العراق، تعلم منه الدين. ثم بعد ذلك لما حضرت وفاته قال أوصني بأعلم أهل الأرض من بعدك. قال إنني لا أعلم أحدا أعلم بهذا الدين من رجل صاحب لنا بنصيبين. نصيبين دي في تركيا. فانتقل من العراق راح فين؟ لتركيا. ولما وصل هناك واستقر هذا الرجل ووجدوا فعلا رجل دين وبيحب ربنا وتعبد مع الله سبحانه وتعالى معه وازداد طاعة وعبادة. فلما حانت وفاته قال أوصني، أنا عايز أفضل على الدين، أفضل ثابت على دين ربنا، أعمل إيه؟ قال إنه لم يبق على أهل الأرض أحد على مثل ما نحن عليه إلا رجل بعمورية، بلدة أخرى بعيدة تماما عن نصيبين في بلاد تركيا أيضا. فنزل من فوق خالص من الشمال في تركيا، من الشمال فوق من نصيبين نزل على عمورية واستقر مع رجل الدين ده، وجد منه طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى. فلما حضرته الوفاة قال أوصني، قال لم يبق على وجه الأرض أحد على مثل ديننا أعرفه. خلاص يعتبر أنا آخر واحد على هذا الدين الحق. قال فأوصني، قال أبشر إنه قد أضلك زمان نبي. إحنا خلاص الزمن اللي إحنا فيه ده زمان نبي، في نبي سيبعث في هذا الزمان صفته كذا وكذا وكذا ويعيش بأرض كذا وصفته كذا وفي خاتم نبوة في ظهره لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية. وبدأ يقول له على شوية مواصفات للنبي صلى الله عليه وسلم مما كانت موجودة فين؟ في الإنجيل. ثم مات هذا الرجل. فسيدنا سلمان رضي الله عنه نزل من تركيا متوجه للمدينة النبوية. ليه؟ ما قال له ان احنا بنقرأ في الإنجيل ان هذا الرجل يخرج من مكة ويتوجه للمدينة، وهو نازل رضي الله عنه من اعلى من تركيا نازل على معدي بقى على الشام ومن الشام ينزل تحت على ما يوصل في المدينة. أخذه تجار من اليهود بيسألهم يا جماعة دلوني انتوا رايحين فين؟ رايحين المدينة. طب أنا عايز أجي المدينة ليه؟ ده أنا غريب من أصفهان. فقال لهم القصة، قالوا بس ده واحد غريب. فأخذوه فاستعبدوه، قالوا للناس ده إيه؟ ده عبد وهو حر، ده حد غني جدا وثري جدا. فأخذوه وباعوه بيع العبيد. وكان سيده بالمدينة، استقر في المدينة، وكان رضي الله عنه يعمل في أرضه ويستصلح له الأرض بينتظر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبين أنا على نخلة له إذ سمعته صاحبي اللي هو سيده يعني يتكلم مع أخيه ويقول أهو هو؟ قال هو هو. فأنا عايز أسمع إيه هو هو ومين هو. قال فاستمعت له، قال فإذا به يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي بصفته موجود عندنا في التوراة، يقول له هو بصفته اللي في التوراة. قال فمن شدة فرحتي سقطت على النخلة فقلت أهذا نبي هذا الزمان؟ هو ده النبي اللي صحابي اللي في الإنجيل كانوا بيقولوا عليه وانتوا كيهود بتقولوا عليه هو ده؟ قالوا له هو ده. قال فضربوني وقال أقبل على عملك. وفضل سيدنا سلمان رضي الله عنه يدور ويبحث لحد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو عايز يتأكد هو ولا لا. فأتاه بتمر من الصدقة فقال خذ هذا. قال له النبي ما هذا؟ قال صدقة. فنادى النبي على أصحابه فقال تعالوا فكلوا. قال لما تأكل؟ قال أنا نبي لا آكل الصدقة. قال بس دي العلامة الأولانية إيه اللي كان قال لي عليها. قال وفي اليوم التالي أتيته بتمر هدية فقال فأتيته فقال ما هذا؟ قال قلت يا رسول الله هدية. قال فأكل منها ونادى على أصحابه فأكلوا. قال فأخذت أدور حوله. أنا لسه علامة واحدة بس هي العلامة الشامة ختم النبوة اللي موجود بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عارف هو سلمان عايز إيه. فبيقول فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه حتى رأيت خاتم النبوة فبايعته على الإسلام فأسلمت. قصة سلمان قصة تدل على واحد بيحب ربنا قوي ومستعد انه يلف الارض كلها علشان يوصل للحق. قصة سلمان بتقول لنا هكذا يكون الصمود على طاعة الله عز وجل. واصبحت معاني الصمود هي السمة الاساسية في حياة سلمان رضي الله عنه. كان رضي الله عنه يقوم ليلا طويلا ويصبر على القيام ويصبر على الوقفة. فإذا قيل له يا سلمان لما كل هذا القيام؟ أنت عندك صمود في القيام غير طبيعي. فكان يقول لهم ركعتان في ظلمة الليل لظلمة القبر. أنا بجتهد في طاعة ربنا دلوقتي علشان إيه؟ لما أخش قبري يبقى صلاتي بالليل تكون سبب في إيه؟ في نور القبر بتاعي لما أدخل هذا القبر. سلمان رضي الله عنه أنموذج للشاب اللي ممكن يضحي بكل حاجة علشان يفضل ثابت على الحق. سلمان بيقول لنا تعالوا جمعة بدري واصبروا. سلمان بيقول لنا اقفوا طول الليل بين ايدين ربنا قيام واصبروا. سلمان بيقول لنا لو جنب البيت خطيب ما بيقولش خطبة كويسة روح لأماكن بعيدة وتعلم اصبروا. سلمان لف الأرض طلع من أصفهان على الشام ومن الشام على العراق ومن العراق على الشمال التركي وبعد كده على الجنوب التركي وبعد كده على الشام وبعد كده يتباع بيع العبيد كل ده علشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى. طب وإحنا عملنا إيه علشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ أرى الصالحين منكم بعد صلاة القيام هو ما بيسلمش معنا في الوتر ده بيقوم يكمل ركعة كمان. عارفين ليه؟ علشان هو لسه هيكمل صلاته في البيت. الصبر على الطاعة في شهر رمضان الصبر على الطاعة في شهر رمضان انك تقفل بقى تليفونك وتصبر عليه بقى شوية كده علشان تخلصتك 4-5 اجزاء. الصبر على الطاعة في شهر رمضان. سلمان بيقول لنا اهو انا كنت صابر علشان الطاعة والعبادة. انتم يا معشر المسلمين وضعكم ايه انك تفضل تدعي ربنا سبحانه وتعالى نص ساعة وتبقى مستمتع بهذا الدعاء؟ اصبر على الطاعة اصبر على العبادة زي ما كان سلمان رضي الله عنه بيصبر عليها. سلمان رضي الله عنه أنموذج للإنسان بالفعل اللي حب ربنا سبحانه وتعالى صبروا على مشاق الطاعة صبروا على مشاق العبادة علشان ينال بالفعل كرامة ما بعدها كرامة وهي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم أولهم سلمان. هنكمل إن شاء الله في درس بكرة بعض المعاني الأخرى المتعلقة بحياة سيدنا سلمان رضي الله عنه.